على أن يؤذن به لأهل مكة، وكلاهما جائز، ترجيع جائز وعدم الترجيع جائز، لكن عدم الترجيع أفضل، لأنه هو الأذان الذي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أذن به بلال ولم يرجع، هذا هو الأفضل، وهو 15 جملة. وفي حديث أبي حذورة 19 جملة، لأنه إذا كرر الشهادة مرتين صار 19 جملة. فإن أذن بهذا أو هذا كله جائز، ولكن الأفضل أذان بلال، لأنه هو الأذان الذي كان ينادى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإقامة فإنها 11 جملة، كلمة كلمة، إلا التكبير أوليها مرتين وفي آخرها مرتين، لأنها بالنسبة للأربع كفرد. والإقامة يكررها، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بلال، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله. حديث عبد الله بن زيد منام ومع ذلك اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا نسأل، هل يعول على الرؤية في الأحكام الشرعية؟ كانت هذه الرؤية سبب للشرعية، أنه عندها الأقوال الصالحة أنها الرؤية الحق ثم تنفيذه. نعم. هذا على أن الرؤية الصالحة يعمل بها إذا وافقت القواعد الشرعية. فلما رأها عبد الله ورأها عمر وافقت الشرع نفذها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد هموا بالناقوس كما تقدم. نعم. فلما رأى هذه الرؤيا عبد الله بن زيد ورأها عمر أيضا نفذها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إنها رؤيا حق صلى الله عليه وسلم، دل على أن الرؤيا الطيبة تنفذ رأها الرجل الصالح. نعم. الله أكبر. سمحت شيخ حفظكم الله، جملة الصلاة خير من النوم، هل هي لازمة؟ وماذا على من نسيها وتعدى موضعها، هل يرجع ليقولها؟ الواجب يرجع ليقولها، يقولها ثم يقول ما بعدها، لنسيها يأتي بها ثم يأتي بالتكبير ولا إله إلا الله بعدها، لأن الرسول علمها في المؤذن، فهي تقال في أذان الأخير أذان الفجر. حفظكم الله سماحة الشيخ، قلنا الترجيع والتثويب ما معناهما؟ ترجيع في الصلاة في الأذان والتثويب في الأذان. التثويب قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم. نعم. والترجيع إعادة الشهادتين، يعني يأتي بها بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما، كما في حديث ابن حذورة يسمى ترجيع، لأنه رجع إليها، قالها ثم رجع إليها، رجع. نعم. رجع كلامه. نعم. هذا الترجيع. نعم. هناك سماحة الشيخ حفظكم الله من يذكر الله ويصلي على الرسول قبل الأذان وهو فاتح الميكروفون. لا، الأفضل لا، لا يتعرض شيء، إنما يتكلم بالأذان فقط، لا قبل الشيء ولا بعد الشيء، كون أيه الحقبة أذكار بعدها وقبلها بدعة، ما يجوز، الواجب الاقتصار على الأذان فقط، فإذا فتحت الميكروفون يبدأ بالأذان فقط، ثم إذا قال لا إله إلا الله يغلقه، تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه، يسمعه من حوله لا بأس، لكن ما تكون في المكبر، المكبر يكون للأذان فقط، من الله أكبر إلى نهاية لا إله إلا الله، ثم يغلق المكبر، يغلق الآلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بعض المؤسسات أو الشركات تضع تسجيلا للأذان، إذا ردد معه الإنسان ما رأيكم فيه؟ إذا كان في وقت الأذان لا بأس، إذا كان في وقت الأذان لا بأس، أما في وقت آخر وقت الضحى أو في أثناء الليل لا، لكن في وقت الأذان، في وقت الأذان. نعم. طيب، أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. هذا الحديثان يدلان على شرعية رفع الصوت، والمقصود من الأذان رفع الصوت حتى يبلغ الناس، فالواجب على المؤذن رفع صوته غايته حتى يبلغ الناس أن يحضروا للصلاة، وفيه فضل عظيم، وأن لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شيء لا يوم القيامة، هذا فضل عظيم، ينبغي المؤذن أن يفرحوا بهذه العبادة العظيمة ويسروا بها وأن تنشح صدورهم لها وأن يرجوا فضل الله في ذلك، لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شيء إلا يوم القيامة. هذا خير عظيم وفضل كبير. نعم. سماحة الشيخ، مع وجود مكبرات الصوت، هل زالت أفضلية مدى الصوت بالأذان في زمننا هذا؟ هذا تشير الله، المكبرات تعيد المؤذن، يؤذن على الأذان الشرعي، والآلات تبلغ الناس، والحمد لله. الحمد لله. من كان في البر سماحة الشيخ يرفع صوته وحده، أو ما عنده آلة يرفع صوته وهو وحده حسب إمكانه، يؤذن سماحة الشيخ، يؤذن ويرفع صوته. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحي على ولا يستديغ. عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهو في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، وفي رواية: يمر من ورائها المرأة والحمار، ثم صلى العصر، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه. ولأبي داود: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية: رأيت بلالا يؤذن ويدور، وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقي. رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذا الحديث برواياته يدل على فوائد، منها رفع الصوت بالنداء، ومنها جعل الأصابع في الأذنين، ومنها الالتفات يمينا وشمالا عند الحيالة حتى يبلغ من عن يمينه وشماله، ومنها أن الإمام يضع أمامه سترة، وأن السترة تمنع تأثير المار، وإذا مر المار من ورائها من حمار أو آدمي أو غير ذلك لا يضر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فالسترة تمنع ذلك. فالسنة للإمام أن يجعل أمامه سرة من عنزة، والعنزة عصا تركز لها، حربة تركز أمام المصلي، أو جدار أو سارية أو عمود أو كرسي أمامه يحصل به الفائدة. وفي من الفوائد التشمير، وأنه كان يشمر ما كان يرخي ثيابه، تبدو ساقيه، دل على أن وجود الساقين هو الأفضل، أن الرجل يشمر لا يسحب ثيابه ولا يجرها، بل تكون فوق الكعبين وتبدو الساقان كما بدت ساقا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في حجة الوداع وفي عام الفتح لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا جواز لبس الأحمر، وأنه لا بأس يكون لباسه أحمر، قبة حمراء، كل هذا لا بأس به. لما خصت الحي على بذلك، وما الحكمة من الالتفات؟ لأن فيها الدعوة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، خصت بهذا لأنها كلمة دعوة، حي يعني أقبلوا، هلموا، يدعى من عن يمينه وعن شماله أن يحضروا للصلاة. أحسن الله إليكم. الفصل الشيخ حفظكم الله الطويل بين جمل الأذان هل يجوز؟ السنة الموالات، السنة الموالات بين ألفاظ الأذان، والفصل يسير لا يذر، الفصل يسير لا يذر، لكن السنة موالات. وما حكم الكلام بين جمل الأذان شيخ؟ والكلام اليسير لا يضر، إذا كان ما طول الكلام اليسير ما يضر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا خرج أقام حين يرى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا. رواه مسلم. وأحمد والترمذي ولفظهما: لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. ولأحمد والبخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولمسلم: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. هذه الأحاديث تدل على أن الأذان يكون بعد الوقت. الأذان يعتبر للصلاة ودخول الوقت يكون بعد الوقت، فلا يجوز المؤذن أن يؤذن إلا بعد الوقت حتى ينتبع الناس بذلك ويعملوا به، ليس له تقديم الأذان، بل متى دخل الوقت أذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حتى يعلم الناس أن الوقت قد حضر فيأتوا للصلاة. هذا هو الواجب، وليس له يؤذن قبل ذلك، بل عليه يعتني بالوقت. والصبح لها أذانان: الأول لتنبيه الناس، والثاني طلوع الفجر. فبلا كان يؤذن قبل الفجر بقليل حتى يرجع قائم الناس ويوقظ نائمهم حتى يعلموا قرب الفجر، ولهذا قال: يرجع قائمكم، يعني يرد قائمكم عن طول التهجد ويوقظ نائمكم. هذا هو المقصود من أذان البلال، وهو يسمونه الأذان الأول، لينتبه الناس لقرب الفجر ثم يؤذن المكتوب بعد طلوع الفجر. هذا هو المشروع. والفجر الصادق هو الذي ينتشر، أما الفجر الكاذب الذي يستطيل كالعمود ثم يطفأ يزول، هذا لا عبرة به. إنما الفجر الصادق الذي يستطيل يعترض في الفجر ثم يزيد نوره ولا يطفأ، أما الفجر الكاذب فلا، يكون طويل في الفوق كالعمود ثم يزول. أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ، يرى البعض جواز تقديم أذان الفجر خاصة إذا إلى ما بعد نصف الليل، ما حجتهم في ذلك؟ لا، السنة يكون قريبا من الفجر حتى لا يشوش على الناس، حتى إذا قاموا يستعدوا للفجر يكون قريب قبل الأذان نص ساعة ساعة لا بأس، حتى يكون اللي يتهجد آخر الليل يتعب آخر الليل ويعرف قرب الفجر حتى يستعد. كل ما قرب من الفجر فهو أولى، كما قبل الحديث ليس بينهما إلا يصعد هذا وينزل هذا، يعني قريب. من الناس شيخ من يقول بأن أذان الجمعة الأول لم يكن موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه لا يرى مشروعية ذلك. أذان الجمعة معروف، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عهد عثمان. أما الأذان الأول في الفجر هذا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان مع أذان الفجر من أول وهلة أو كان شرع بعد ذلك؟ المقصود أنه ثبت استقر أن بلال يؤذن بالليل وابن مكتوب يؤذن بعد طلوع الفجر، وهذا هو السنة، أن يكون قبل الفجر أذان أول ينبه الناس حتى اللي يريد أن يوتر أو يتأهب للفجر يكون عنده سعة. أما الجمعة لها أذانان: أذان عند دخول الخطيب، وهذا هو الثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأذان الثاني جديد أحدثه عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد. والنبي عليه السلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وهو منهم، فعمل به المسلمون بعد عثمان رضي الله عنه قبل الجمعة بقليل حتى ينتبه الناس اليوم الجمعة. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، مر بنا فيما سبق الفجر الصادق والفجر الكاذب، ما علامات ذلك؟ تقدم يعني الفجر الكاذب كالعمود ويطفأ، نعم. والفجر الصادق ينتشر يعني يمين وشيب يعترض ثم لا يزال يزيد. نعم. شيخ بعض الإخوان القريبين من المسجد يشتكون من قوة رفع الصوت وإنه يسبب إزعاجا لهم، ما توجيه سماحتكم؟ السنة رفع الصوت حتى ينتبه الناس. السنة رفع الصوت مثل ما قال أبو سعيد، فرفع صوتك بالنداء. السنة رفع الصوت حتى ينتبه النائم وغير النائم. بالنسبة لوضع مؤذنين في المسجد الواحد يا شيخ، لا حرج. لا حرج. طيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه الجماعة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة، رواه مسلم وأبو داود. وعن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان، رواه أبو داود. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية إجابة المؤذن، وأن السنة يجاب المؤذن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالذي يسمع المؤذن السنة له أن يجيبه فيقول مثله: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا آخره. وهكذا في الإقامة يقول: قد قامت الصلاة، قام مثله. أما حديث شهر بن حوشب أن يقول أقامها الله وأداه حديث ضعيف، والصواب أن يقول مثل المؤذن: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ويقول في الحي على كما في حي عمر: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. هذا السنة، إذا سمع يقول حي على الصلاة يقول لا حول إلا بالله، وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة. هذا مخصص لحديث أبي سعيد وما جاء في معناه، فيقول المجيب مثل المؤذن في كل شيء إلا في الحياة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول مثل في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ويقول في قيامة في الإقامة: قد قامت الصلاة، مثله قد قامت. هذا هو السنة في الجميع كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي فضل الإجابة، وأن من قال الإجابة من قلبه دخل الجنة كما في حديث عمر، هذا فضل عظيم، فينبغي المؤمن أن يجيب المؤذن لهذا الفضل العظيم، وألا يتساهل في هذا الأمر العظيم. والإقامة مثل الأذان، يجيبها كما يجيب المؤذن، لكن يقول قد قامت الصلاة، ما يقول أقامها الله وأداء، الأفضل يقول قد قامت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول.